أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Thank you. إن الذين كفروا بآياتنا لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآياتنا لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Oh, والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا لا إله إلا هو العزيز الحكيم من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فيتبعون ما تشابه منه

No, no, no, no. قد كان لكم فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. جنات الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة قائما